ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها. يحرسها ربي ويرعاها، اذكرني امامها وادعي لي وادعي لي. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الامم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الامم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها. يحرسها ربي ويرعاها، اذكرني امامها وادعي لي وادعي لي. يا ساعي بهمة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة. يا ساعي بهمة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة. يا رايح ومناك الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة. يا رايح ومناك الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة. اطلب من مولاك الرحمة، واسأله الرضا وادعي لي وادعي لي. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها. يحرسها ربي ويرعاها، اذكرني امامها وادعي لي وادعي لي. هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، كلامه شغلني مالا كل فؤادي. هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، كلامه شغلني مالا كل فؤادي. ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي، ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي. سلم على طه التهامي وصاحبيه وادعي لي وادعي لي. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها. يحرسها ربي ويرعاها، اذكرني امامها وادعي لي وادعي لي وادعي لي.